أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن كما يقول السلف هو أصوبه وأخلصه، فلا بد من تحقيق شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عمل من الأعمال، ولا بد من موافقة الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على جيل من الأجيال. أما بالنسبة لنا فمنذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، والشريعة التي كلفنا بها هي الشريعة التي كلف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة المطهرة. فالعمل الأصلح والأصوب هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحقق شرط الإخلاص. من هذه الآيات يتضح لنا أننا مبتلون، رب العالمين خلقنا للابتلاء. إذن هنا نعرف أن هذه الحياة وأن حقيقة هذه الحياة الدنيا هي دار للابتلاء ودار للاختبار. من لم يفهم هذه الحقائق ضل ضلالا مبينا، لأنه لم يعرف لماذا خلق ولماذا كانت هذه الدنيا وما الذي سيكون وراء هذه الحياة الدنيا وما هو الواجب على الإنسان أن يفعله أمام أي شيء يحدث من مصائب ومن خيرات ومن شرور ومن مفاسد ومن إلى آخره. يجب على الإنسان أن يتعامل في كل موقف من المواقف التي تمر بها حياته أن يتعامل على أنه مبتلى، على أنه مختبر، على أنه ممتحن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى صراحة ويعمم الأمر فيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن أنت مبتلى بالشر وبالخير. بالشر نعم، طيب الشر بلاء، والخير كذلك نعم بلاء. فرب العالمين يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض، يبتلي بالسلطة ويبتلي بنزعها. كل شيء في كون الله يحدث للإنسان هو ابتلاء لهذا الإنسان. كلنا مختبرون، كلنا ممتحنون. بعض الناس يظن أنه إن أنعم الله عليه بنعم وبمال وفير يظن أنه بهذا قد حاز كرامة الله تبارك وتعالى، والبعض الآخر يظن أنه لو حرم شيئا من هذا وضيق عليه في حياته الدنيا إنه بهذا يعتبر قد أهانه ربه وأذله، وهذا دليل بغض الله عز وجل له، وهذا خطأ. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر موضحا هذه الحقائق التي لا تؤخذ إلا من كلام الله تبارك وتعالى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، اسمع، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني فتح عليه من أنواع النعم في الدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه فأكرمه ونعمه، إذن الإكرام من الله والتفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى. هذا الإكرام وهذا التفضل وهذا الإحسان بلاء، نعم هو ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الآخر وأما إذا ما ابتلاه أيضا فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، لا الأول مصيب ولا الثاني مصيب، هذا أخفق ولم يفهم حقيقة مجيئي إلى هذه الحياة الدنيا ولم يفهم سنة الله التي لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، لم يفهم هذا، كلا وكلا هذه للردع وللزجر لإلغاء ما كلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ليس كلامكم صائبا، كلاكما مخطئ، لأن الله ما أنعم عليك وأكرمك وتفضل عليك وأحسن إليك إلا ابتلاء، وما منع الآخر إلا كذلك ابتلاء. فأنت مبتلى في هذه الحياة الدنيا، وأنت ممتحن بالمال وبعدم المال، بالصحة وبعدم الصحة، بالسلطة وبنزع السلطة، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ هذا هو المطلوب، هتصبر على هذه الفتنة وستصبرون على هذا الابتلاء، أم أنكم ستكفرون بنعم الله تبارك وتعالى ولا تصبرون على انعدام هذه النعم؟ إذن أنت متحن وأنت مبتلى وأنت مختبر، مختبر بالأمر والنهي، مختبر بالطاعة والمعصية، مختبر بالغنى والفقر، مختبر بالصحة والمرض، مختبر بالأوامر والنواهي، وهكذا. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يسرد لنا مواقف كثيرة تبين هذه الحقائق. فمما قاله ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم، اللام الموطئة للقسم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول كذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف، خوف، والخوف، الخوف له أسباب كثيرة، تكون أسباب أمنية، وتكون أسباب مرضية، وتكون أسباب خاصة، وتكون أسباب عامة كالفتن التي تعم البلدان، وأحياناً في الحروب وما شاكل ذلك. ولذلك شرعت صلاة الخوف، ولذلك يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن الخوف كلمة عامة يندرج تحتها أمور كثيرة وحقائق كثيرة جداً. فيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء ليس الخوف كله، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل ذلك من الممكن أن تزرع، ومع ذلك تأتي آفات امتحانا وابتلاء من عند الله لتدمر المحصول، فيصبح الإنسان وقد حرق محصوله، أو ضاع محصوله، أو أخذته آفة، أو تاجر من التجار هلكت تجارته في البحر، أو في البر إنسان تاجر كبير فجأة يخسر خسارة كبيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والأنفس يأتي مرض، وكانت أمراض تأتي أحيانا جائحة لبلدة من البلدان، كما جاء لمصر قديما الكوليرا وغيرها، أمراض كالطاعون الذي حدث في زمن عمر بن الخطاب. يعني معنى ذلك أن هذه الأوبئة وهذه الأمراض قد تجعل كثيرا من الناس ينفقون يموتون، أو في الحروب، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. من أجل ما يا ربنا؟ ما الحكمة في ذلك؟ وبشر الصابرين. إذن أنت مطالب إن أصبت بهذه الابتلاءات لا أن تلقي هذه الأمور باللائمة على فلان أو علان أو على كذا أو على كذا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. انظر إلى السنة الكونية، رب العالمين جعلها سننا، هو الذي يدبرها، يدبر الأمر، وهو الذي يبتلي وجعلها ابتلاءات كما قال: ولنبلونكم. ومع ذلك يبين أنها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هذه سلسلة من الأسباب، ومع ذلك في النهاية تكون ابتلاء من رب العالمين. قد يكون ابتلاء عاما للأمة، وقد يكون ابتلاءات خاصة لبعض الأفراد، ولا يخرج الأمر عن ذلك. وبشر الصابرين، هذا هو المقصود، أن تنجح في الاختبار، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهذا الجمال الذي نعيش فيه، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وسريات في السماء، كن جميل جدا خلقه الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي خلقه بالحق سبحانه. أما الذين يظنون أن هذا الكون قد خلق باطلا وأن الإنسان لن يرجع مرة أخرى ولن يعود إلى الحياة من أجل أن يجازى بالشر شرا وبالخير خيرا، من لم يؤمن بهذا فقد اعتقد أن الله قد خلق الكون باطلا. ولذلك قال: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك بين سبحانه أن هذا الكون العظيم الذي خلقه سبحانه ما هو إلا دار للاختبار والامتحان، وعلى جماله وعلى روعته وعلى كماله فهو أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. إن كانت هذه هي دار الابتلاء التي فتنتنا وجعلت الناس يقتل بعضهم بعضا، والأخ يقتل أخاه على هذه النعم وهذا الجمال الذي فتن الناس، فاعلموا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا النعيم الدنيوي أنه لا يساوي شيئا بالنسبة لنعيم الآخرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمس في الجحيم في النار، ثم يقال له: أرأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمس في الجحيم، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول يا فيقال يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة، يغمس غمسة، هذا الذي كان بائسا في الدنيا من أهل الدين والتقوى. ثم يسأل فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط. سبحان الله. إذن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة على جمالها الذي فتن من فتن، فتن جموعا كثيرة من الناس. يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طيب لما تنتهي فترة الامتحان والاختبار يقول: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الامتحان انتهى، إذن وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فتأتون يوم القيامة لكي تروا نتيجة الامتحان. إن الدنيا كانت كسرادق مقام في موسم الامتحانات، انتهى الامتحان يهدم هذا السرادق، ثم بعد ذلك تأتي النتيجة بعد فترة، والنتيجة تأتي يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. إذن أنتم مبتلون، أنتم ممتحنون، أنتم مختبرون. ما هي مواد الاختبار ومواد الامتحان؟ كل شيء، كل شيء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع كما ذكر الله في سورة البقرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كل ذلك داخل في إطار الامتحان والاختبار، يختبر الإنسان بأبنائه ويختبر بوالديه، هل سيبر والديه أم لا؟ هل سيضيع أبناءه أم لا؟ هل سيصبر على ما يفعله معه إخوانه أم لا؟ امتحان في كل شيء، كل موقف يمر عليك في الحياة الدنيا هو ابتلاء، وقد يصل الابتلاء في الأوامر والنواهي إلى درجة لا نستطيعها نحن، ولذلك لم يكلفنا بها ربنا، وهذا من فضل الله وإحسانه علينا. يصل الامتحان في الأوامر والنواهي إلى درجة عالية لا يتحملها إلا من كتب الله له الخلة، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يرى في المنام أنه يذبح ولده، ونحن لم نكلف بذبح أبنائنا لأننا لو كلفنا لن نستطيع. أما إبراهيم العظيم في إيمانه الذي استحق مرتبة الخلة فاتخذه الرحمن خليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما أمر به. وإذ ابتلى، اسمع قضية الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فإبراهيم أصبح إماما لأنه ابتلي الابتلاء العظيم فصبر وشكر وأتى بما تشرئب الأعناق إلى رؤيته وفهمه ودراسته ليكون للعالمين إماما عليه الصلاة والسلام. ولذلك قيل له أو رأى في المنام أنه يذبح ولده، وحينما عرض الأمر على ولده إسماعيل جد العرب، حينما عرض عليه هذا الأمر قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل عليهما السلام لتنفيذ أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالابتلاء حتى للأنبياء، ولكن يكون أصعب بكثير مما يخطر على بالنا، أما نحن فلا نكلف إلا ما في وسعنا، وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه. وانظروا إلى أيوب، أيوب عليه السلام الذي ابتلاه ربه بفقد الولد وبفقد الصحة فأصابه مرض عظيم وبفقد المال، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا، بعد أن كان عنده أسرة ضاعت أسرته، بعد أن كان صحيح البدن قوي الجسم إذا به يصبح مريضا مرضا شديدا. يقول الله عنه سبحانه بعد هذا المرض المحصلة لابتلاء أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب، نعم العبد. هذا هو الامتحان، نتيجة الامتحان نعم العبد، إنه أواب. بل حتى الابتلاء في السراء وفي القوة وفي التمكين، وانظروا إلى سليمان الذي ضرب به المثل في التمكين في القرآن الكريم، مكن الله له وهو كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان نبيا ملكا، ابن نبي ملك، ابن داود عليهما السلام. فسليمان الذي جعل الله مملكته مملكة عجيبة، سخر له حتى الجن وسخرت له الرياح، وحينما حدثت قصته مع مأرب ومع سبأ ومع السيدة بلقيس، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه عرض عليه قصة عرشها الذي كان عرشا عظيما كما قال الهدهد، وكانت تتباهى به، فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ خلاصة الأمر أنه حينما وجد العرش أمامه بمعجزة خارقة للعادة: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اسمع ماذا قال سليمان: فلما رآه مستقرا عنده العرش قال هذا من فضل ربي، اسمع، ليبلوني، ليختبرني، ليمتحنني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اسمع، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن التمكين اختبار، التمكين امتحان. وهناك من الناس من ينجح حينما يبتلى بالفقر، ولكنه يسقط في الاختبار إن ابتلي بالسراء وبالغنى، فتجده حينما يكون فقيرا صابرا. أما إذا اختبر بالغنى وبالمال، إذا به يصبح شحيح النفس، إذا به يمنع الحقوق، إذا به يظلم الناس. إن كان إنسانا من عامة الناس تجده طيبا، فإن ابتلي بسلطان وبتمكين تجده أسوأ الناس، يظلم، يفتري، يفعل الأفاعيل بالناس ويظلم الناس. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مبينا أن الإنسان من الممكن أن يبتلى بالشيء الذي يحبه أو يبغضه، فيبين سبحانه فيقول يعني أنه سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع الآية، الله يبين أن القتال كتب على الأمة والجهاد وهو كره للنفس لأنه فيه جهاد وفيه قتل وضياع في الأنفس. اسمع العلة والحكمة والقاعدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من الممكن أن تحب أن تكون غنيا، من الممكن أن تسعى جاهدا للحصول على مال معين أو على مسكن معين أو على زوجة معينة أو على إمارة معينة، تصبح رجلا عضو في برلمان أو كذا. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقد يمنعه الله عنك وتغضب أنت وأنت لا تدري أن الله ما منعك إياه إلا رحمة بك وتفضلا عليك سبحانه. ولقد رأينا من سعوا جاهدين إلى الوصول إلى سلطة ولما وصلوا إليها إذا بهم ينكل بهم ويصبحون في أسفل سافلين. إذا معنى ذلك أنك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لا تحرص على شيء، ولذلك علمنا الاستخارة، تطلب من الله، وإن منعك شيئا فلا تغضب، وإنما اعلم أنه ما منع عنك شيئا إلا لكون هذا الشيء كان من الممكن أن يكون فيه ضمارك وأنت لا تدري، أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، كلنا لا نعلم، وإنما العليم الحكيم وحده هو رب العالمين والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن منعت منك وظيفة لا تغضب، إن منع منك منصب لا تغضب، إن منعت منك إمارة لا تغضب، إن منع منك مال لا تغضب، لا تغضب من أي شيء منعك الله إياه، فربما كان في هذا الشيء هلاكك، هلاكك الأخروي، وهذا هو الأهم، هلاكك الأخروي، ومن الممكن أن يكون هلاكا دنيويا. وانظروا إلى القصة التي أمرنا سنة أن نقرأ سورتها كل جمعة، اقرأوا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، أن خرق السفينة بالنسبة لأصحاب السفينة الذين كانوا ما يدرون شيئا عن أي شيء، لا يدرون شيئا عن الغيب، ولكن خرق السفينة كان أفضل من بقائها صالحة. الإنسان منا يخرج في الصباح يركب سيارته فيجدها معطلة، أو حتى لو وقف على الأوتوبيس أو المحطة يجد إشكالية معينة، ممكن يرجع ما يروحش الشغل في هذا اليوم، لا تدري فيه خير لك وأنت لا تدري، وتكره أنت بقى ترجع غضبان غضبا شديدا ورع علي المشوار أنت لا تدري. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. عطب السفينة كان فيه نجاة السفينة وأصحاب السفينة، فربما كانوا منعوا مثلا إعطاء السفينة للملك هذا الظالم فقام رجاله بقتلهم أو بسجنهم أو فيخسرون سفينتهم ويخسرون أعمارهم. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يبتلينا ويختبرنا، وهذا يعلم هو سبحانه كل شيء ونحن لا نعلم. في ضوء جهلنا نبتلى وفي ضوء جهلنا نختبر، أما هو العليم الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الغرض من ذكرنا لهذه النصوص ولهذه الكلمات الطيبة من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نبين للمسلمين حقيقة وجودهم على هذه الأرض، لأن الإنسان إن لم يعلم حقيقة وجوده على هذه الأرض ظن أن الوجود في الدنيا هو غاية لذاتها، وهذه خطيئة كبرى، خطيئة كبرى أن يظن الإنسان أنه جيء به إلى هذه الدنيا فهي الدار النهائية والأبدية والنجاح فيها هو النجاح الحقيقي والفشل فيها هو الفشل الحقيقي، ويظنون أن الإنسان مطلوب منه أن يحصل في هذه الدنيا القوة والتفوق، وإلا فإنه قد ضاعت دنياه هدرا. هذا خطأ جسيم، ولذلك نجد كثيرا من الناس من الممكن أن يطعنوا في الدين ويعتبروا الدين والأوامر والنواهي والكلام في الحلال والحرام وفي هذه الأمور التي خلقنا من أجل تطبيقها يظنونها معوقات عن مسيرة الأمة، يظنونها معوقات عن مسيرة الأمة، لأن الأمة ينبغي أن يحدث بينها وبين الأمم الأخرى سباق، سباق في كل شيء، في الاقتصاد وفي التسلح وفي كذا وفي كذا وفي كذا. نقول وهو كذلك، المسلم مأمور بأن يفعل ذلك من باب الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن الأمة كلفت أن تعد العدة كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمرنا أن تكون أيدينا العليا لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. أمرنا ألا نكون أذلة أمام أعداء الله تبارك وتعالى، وألا نكون أمة دون الأمم، بل أمرنا أن نكون هذه الأمة أمرت أن تجاهد، والجهاد كما تعلمون جهاد في كل المجالات، الجهاد، لأنك لن تنجح في عصر كهذا العصر إلا إن تفوقت في سائر العلوم، ولكن بشرط أن تحقق الابتلاء والامتحان في هذه الحياة الدنيا. أنت مخالف لغيرك، غيرك ليس معتقدا أنه مكلف بإفعل ولا تفعل، ولكنك أنت مأمور ومنضبط، منضبط بأمور شرعية بالحلال وبالحرام، بإفعل ولا تفعل، لأنني مأمور بأن أفعل ما أمرت به، أما النتائج فعلى الله سبحانه وتعالى، منة منه وتفضل سبحانه وتعالى، ولكنني مأمور بأن أعمل في المجالات التي أجاز الله لي سبحانه وتعالى أن أعمل فيها، ولكن بشرط أن أحقق العبودية في كل أمر من الأمور، حتى وإن كان الإنسان في حقلي فهو يعمل لأنه أمر بأن يعمل. لماذا؟ حتى لا يضيع من يعول، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان الذي خرج من بيته إن كان قد خرج من أجل أن يعف نفسه وأن يجري على أولاد له ضعاف أو أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج بطرا ورئاء الناس فقد خرج في سبيل الشيطان. إذن يحقق النية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويسعى جاهدا لتحقيق ما أمر الله ما أمر به من قبل ربه ومن قبل رسوله عليه الصلاة والسلام، منضبطا بإفعل ولا تفعل، منضبطا بالحلال وبالحرام، منضبطا بتحقيق العبودية على أرض الله تبارك وتعالى، ليقدم النموذج الإسلامي الفريد فيكون محققا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، ويضع في اعتباره أنه مبتلى بالسراء وبالضراء، بالغنى وبالفقر، بالمال وبغيره، وهكذا. إن نجح الإنسان في هذا، إن أعطاك الله مالا شكرت، وشكرانك للمال شكرانك لنعمة الله عز وجل عليك. كيف تشكر ربك؟ الشكر لا يكون باللسان فقط، الذي يكون باللسان هو عبودية الحمد لله، الحمد يكون باللسان، أما الشكر فبالأفعال. ولذلك هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الشكر بالقلب وباللسان وبالأعمال. ولذلك قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود. فكيف تشكر ربك إن أعطاك سبحانه وتعالى مالا؟ عندنا حديث يبين ذلك: إنما الدنيا لأربعة نفر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا لأربعة نفر. هذا أمر يجسد أمامك صور الناس في التعامل مع قضية المال: من أنعم عليه به ومن حرم المال. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا، اسمع العلم مع المال، فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة، عنده علم، علم ديني، العلم الديني حتى ولو لم يكن عالما وإنما عنده علم، فهم حقيقة الاختبار بالمال، اتقى الله في المال، فكسب المال من مصادر حلال وأنفقه في الحلال وعرف حق الله فيه ووصل به رحمة. يعني بعض الناس يدفع الزكاة وأسرته عنده أبناء خالة وأبناء عم وأبناء كذا فقراء ولا علاقة له بهم على الإطلاق، يأخذ زكاته وديها مش عارف 57 ولا كذا، ويأتي لك أودي الفلوس فين، مع أنه لو التفت خلفه لوجد أسرته فيها الفقراء وفيها المحتاجون وفيها الضائعون. فإذا وصل به رحمة وعرف لله فيه حقه واتقى الله ربه. أما الآخر فرجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو بنيته الصالحة يقول: لو آتاني الله لم يؤت مالا، وإنما سيأخذ بعلمه وبنيته أجر الغني الذي أوتي علما ومالا. ينظر ويقول: لو آتاني الله مالا لأفعلن مثلما فعل هذا، فهما سواء في الأجر. انظر، فهما في الأجر سواء. أما الثالث فرجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه فلا يتقي الله ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعرف لله فيه حقه، ظن أن المسألة مسألة مال وجشع واستيلاء على الأموال من حل أو حرام، لا يعرف لله حقا ولا يتقي ربه سبحانه وتعالى ولا يصل رحمة. فهذا أخبث الأصناف الأربعة. الرابع رجل لم يؤت علما ولا مالا، فانظر إلى هذا الثالث الذي لم يتقي ربه ولم يصل رحمه ولم يعرف لله حقه، فيقول: لو آتاني الله مالا لأفعلن مثلما فعل هذا. هذا لخد فلوس وليس معه فلوس ولم يرزق بها، ومع ذلك بنيته الخسيسة الدنيئة يصبح هو وأخبث الأصناف في الوزر سواء. انظروا إلى هذه الأمور، لأنك مبتلى. الله يقول في القرآن أن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال ملك لله، ليس ملكا لك، وإنما ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين سبحانه يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك يقول سبحانه في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولذلك قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل قال عن الأمة والقرية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اجعلوا هذه القرية أمام أعينكم نموذجا. وضرب الله مثلا: لا نرضى لمجتمعات المسلمين أن تتأسى بهذه القرية الظالمة لنفسها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أمان، تعيش في أمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. قوت اليوم بس، يوم بيوم، قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن نعيش ربما أفضل من آبائنا وأفضل من أجدادنا، صدقوني. ارجعوا بالذاكرة إلى الخلف كلكم في مصر وفي غير مصر، ارجعوا بالذاكرة لآبائكم وأجدادكم وأجداد آبائكم، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يعيشون. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في بيته، مش خايف، عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اسمع بقى للمثال ونختم إن شاء الله. الآية بيقول فيها رب العالمين سبحانه: وضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لم يكفيها هذا فطلبت المزيد، وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وربنا لا يظلم أحدا، فعلى الأمة أن تفيق، وعلى الأمة أفرادا وشعوبا ومجتمعات أن تعلم أنها مبتلى وأنها مختبرة بالبأساء وبالضراء، بالغنى وبالفقر، بالعطاء وبالسلب، بالمرض وبالصحة، بحكامها وبمحكوميها. كلنا مبتلون، الحاكم مبتلى بالمحكوم، والمحكوم مبتلى بالحاكم، والأب مبتلى بأبنائه، والأبناء مبتلون بأبيهم وبأمهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أم لا تصبرون، هذه القضية. وكان ربك بصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.